عن أو إيجارك أدعم ونحوهما ولو مع والد أدعم. كمان هو من رأس المال لأنه لا تروع عليها ولا تروع المعاوضة. يكون مثلا إنسان المريض هذا جاءوا مثلا ولده ولا الوالي والد ولده ولا أخوه اللي يرثه مثلا وهو تتعامل معه معروف أو أهدى أعطاه شيء أو كذا وقال أنت حطيت أنا كالحين كذا وكذا خذ كذا وكذا معاوضة عن اللي أنت حطيته هذه تنفع لأن هذه عبارة عن بر ذمته ما يقال والله هذه وصية الوارث ما تصح. إذا كانت معاوضة عوضا عن شيء فهذه تنفذ. ما يقولون الورثة لا ليش تعطي هذا وارث ما ينعطي، قال هذا أعطيته عن الشيء الفلاني اللي هو عطاه هذا حقه هذا شيء بذمتي ببر ذمتي ما يمنعونه من هذا. هذه أي معاوضة. نعم والمحاباة عوضا عن أي عوضا عن شيء بذمته داخل عليه لأن هذه هي معاوضة عن أجرة أو إما أجرة هم مثلا مرسله الجهة خمسة أيام ستة أيام يبيتي عن تعبه هذا قال والله أنا أرسلته مثلا للمدينة وجلست خمسة أيام يطالب فلان بقروش اللي ولا وجابه اللي وأنا ما أعطيته هذا هذا ألف ريال عنه وتعبوه وكذا وكذا ما يقول والله هذا وارث ليش تعطيه قال أنا أعطيه بدل ما كلفته. أو مثلا باني له محل عنده أو جاء مهدني لي شيء وقال هذا عن اللي هو أهدى لي مهدني علي زولية تسوى له مثلا 500 ريال وهذه قيمته ما أنا مستحل له هذا ما يقال والله ليش تعطيه وهو وارد. هذه عوض إما عن عمل أو عوض عن شيء عن عين أو كذا. قوله المحابات تعطيه محابات مقصود إيش محابات؟ أقرأ العبارة إن شاء الله. ومعاوضة المريض بثمن المثلي من رأس المال والمحاباة كعطية. محاباة؟ نعم. ما هو مش عليها المحاباة؟ أي حكمها فيما تقدم. فلو حاب بأكثر من ثلث ماله بطلت فيما زاد. أو حاب والده بطلت تصرفاته. أي نعم. المحاباة معناه انه يعطيه اكثر مما يستحق. مثلا انسان مثل ما صورنا المسألة هذه قال له رح للمدينة فلان ابغى منه قروش وروح يجيب اهلنا وراح وجابه كلفته بروحته وجيته واجرته وسكنه وانا قدر 1000 ريال لكن ما اعطاه 1000 ريال قال والله انا كلفته اعطاه 5000 ريال. نقول لك المقدار 1000 ريال هذا حق وال4000 اللي انت حطيته هذه محابات تتبر وما تصح لي. المحاباة الزيادة عن حق الاستحقاق فمثل هذه ما تنفذ ما تنفذ إن كان هي الوارث فيه ما تصح أصلا وإن كانت لغير وارث فيه تأخذ من الثلث قال ما تأخذ من التركة هذه مثل الوصية تأخذ من الثلث وإلا ما علينا من كذا عطت وإذا كان ما هو وارث لا بس ولكن يقول من الثلث من حقك أنت ما هو من حقنا حنا هذا يقولونه الورثة. هذه المحاباة الزيادة عما يستحق. أعطاه مثلا زولية قيمتها 500 ريال قام هو أعطاه 3000 ريال قال والورثة لا زولية ب500 ريال 500 ريال صحيح هذا أنت بريت ذمك أما الزيادة هذه محاباة منك فهذه ما تكون من الثلث إلا أن أجازها الورثة. وتفارق العطية الوصية في 4 أشياء أحدها أنه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. ينعم الوصية لأنها تقع دفعة واحدة إلى أنه مثلا كتب وصيته قال مثلا فلان يعطى 5000 وفلان يعطى مثلا 10000 وفلان يعطى كذا وكذا وتواريخهن مثلا متقدمة هذا قال وهو بواحد من الشهر يعطى 5000 وهذاك بخمسه من الشهر قال يعطى 10000 وهذاك ب20 من الشهر كان يعطي 20000 فإذا توفي يساوون به فهذه مجموعة 5000 و10000 و20000 هذه مجموعة 30000 ربما يكون المال 20 ثم يقسط بينهم ما يقال نعطي الأول فالأول هذا تاريخ واحد نعطيه حقه كامل وهذا تاريخ 10 نعطيه حقه كامل اللي بتاريخ 20 هذا ما بيقيله إلا 5000 هو المتأخر لا لأنهم ما يستحقونه إلا بالموت، والموت يقع دفعة واحدة، فما دامت وقع دفعة واحدة مشتركين فتحصل النقص عليهم إذا فيه ناقص بالمحاصة، كل ينقص على مقدار حقه. هنا لأنها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة ويبدأ بالأول، فالأول في العطية لوقوعها لازمة، والثاني أنه لا يملك الرجوع فيها. نعم، أما بالنسبة للعطية فالعطية يعطى الأول فالأول، لأن العطية تنفذ وهو حي. إذا مثلا قال عطوا فلان 5000 عطوا هي وهو حي، هذه العطية. الوصية ما تصير إلا بعد الموت، أما العطية تنفذ بالحال. فالعطية يعطى الأول فالأول، قال عطوا فلان 5000 عطوا 5000 عطوا فلان 10000 عطوا 10000 عطوا فلان 20000 قال والله ما عندنا شيء، قضى يسقط لك ما له شيء، لأنه بمجرد عطيته أملكه وهذا ولا يرجع عليهم لك بشيء. هذه بالنسبة للعطية، لأن العطية هو بحياته. نعم. والثاني أنه لا يملك الرجوع فيها، أي في العطية بعد قبضها، لأنها تقع لازمة. هذا تختلف الوصية. الوصية ما دام حي له أنه يهون، قال عطوا فلان كذا وفلان كذا ووصية، فما دام أنه حي له الرجوع فيها، لأنها ما قبضت إلى الآن ولا تقبض إلا بعد الموت، فما دام حي له التصرف. أما العطية إلى عطاه وقبضه ما جاز، النبي نهى عن هذا، قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، ولا ونهى أن لا يجوز أن الإنسان يهب شيء ويسترجعه إلا الوالد إذا أعطى ولده، غير هذا ما يجوز. نعم، فهذا الثاني. نعم، المسألة الثانية اللي تفترق فيها الوصية عن العطية. نعم. والثاني أنه لا يملك الرجوع فيها، أي في العطية بعد قبضها، لأنها تقع لازمة في حق المعطى في الحياة ولو كثرت. نعم. وإنما منبع من التبرع وإنما منع من التبرع بالزيد. نعم، عندي بالزيد. بالزيد. بالزيد. نعم. بالزائد. نعم. بالزائد عن الثلث. وإنه منع من التبرع بالزائد على الثلث بحق الورثة بخلاف الوصية، فإنه يملك الرجوع فيها. أي نعم، الوصية له أنه يغير ويبدل فيها. نعم. والثالث أن العطية يعتبر القبول لها عند وجودها، لأنها تمليك في الحال. أي نعم، العصية هذا من شرط العطية، إنه إذا قال مثلا عطوا فلان 10000 وراحوا لفلان وقالوا والله فلان عطاك 10000، يلزم منه قبوله، يقول قبلته، إن قال لا والله أنا ما أبيه فيه ما لزمت وترد على صاحبه. أما الوصية لا، الوصية إنه راعيه مات الحين، معناه أنه له. نعم، لأنها تمليك في الحال بخلاف الوصية. نعم. فإنها تمليك بعد الموت فاعتبر عند وجوده. والرابع أن العطية يثبت الملك فيها إذن، أي إذن، أي عند قبولها كالهبة. نعم، عند قبولها. نعم، لكن يكون مراعى، لأننا لا نعلم هل هو مرض الموت أو لا. نعم، مراعا فيها، لو أعطى مثلا أعطى وأعطى فلان وأعطى فلان وزاد عن الثلث، نقول لا ما يصح، ما لك تصرف إلا بمقدار الثلث، وهو مراعا فيها وفات. وإذا مات حسبنا أهل من الثلث، إنسان بين شيء زايد عن الثلث فالأخير يترد اللي مقدار الزايد. نعم، لأننا لا نعلم هل هو مرض الموت أو لا، ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يطلب شيء من ماله. نعم، أو وتوقفنا لنعلم عاقبة أمره. فإذا خرجت من الثلث تبيننا أن الملك كان ثابتا من حينه. نعم، إذا كان بقدره ما زادت عن الثلث، وإن كان أكثر من الثلث قلنا لا ما صح. والوصية بخلاف ذلك فلا تملك بعد قبل الموت، لأنها تمليك بعده. نعم. فلا تتقدمه. وإذا ملك المريض من يعتق عليه بهبة أو وصية أو أقر أنه اعتق ابن عمه في صحته اعتقاء من رأس المال. يعتقون من رأس المال لو مثلا اعتقاء ولا عتقن؟ عتقاء عندك عتقن في ألف عتقن من رأس المال. أنا عندي ألف عتقاء من رأس المال. عتقاء من رأس المال نعم. يعني نعم لو مثلا اشترى مملوك ويوم اشترى وتبين انه ولد اخوه ومحيد اشترى وصار حر لان الانسان اذا اشترى قريبه يعتق عليه فهو محيد اشترى وصار حر فينفذ من رأس المال. اشتراه ب10,000 هذا يعتبر من رأس المال. ما يقولون الورثة هذا 10,000 تؤخذ من الثلث لا من رأس المال لأن هذا يعتق عليه. هذا شيء من غير اختياره هو. هذا حكم شرعي محكوم عليه هو. أو اعترف هو قال والله ترى فلان عبده مثلا سعيد ولا مبارك ترى هذا أنا شهدكم أني ما اعتقوا خلاص فهذا من رأس المال يعتق. نعم عتق من رأس المال وورث لأنه حر. نعم إذا كان من يعتق وإن كان أنه مثلا ما عنده من يحجبه فهو يارث من سائر الورثة إذا ما عنده أحد يحجبه. نعم لأنه حر حين موت مورثه لا مانع به. نعم لا مانع فيه لأنه إذا كان عبد ما يارث العبد ولو أنه أبوه. إذا كان مملوك وتوفي أبوه ما يارث أبوه إذا صار مملوك لأنه لو ورث شيء معناه يصير سيده وسيده أجنبي من هذا لأنه هو ما يملك شيء. أو كذلك لو مثلا الولد غني والوالد مثلا عبد مملوكه فهو ومات ما يرثه أبوه أو أخوه وابن عمه وكذا إذا كان المملوك ما يرث لأن هذه من موانع الإرث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني فهم فليس الشك واليقين فهذا رق. نعم وإذا كان حر الشيخ إذا كان حر الولد إذا توفي وأبوه حي وعنده أبناء وعنده مال من يورث أبيه ولا أولاده؟ من الولد حر الولد أيه الولد مثلا إذا توفي أي. وأبوه حي أي. على قيد الحياة أي. هل أولاده يخشوا ولا أبوه يورثوا؟ يعني ما هو بعبد ولا شيء أيه. أي الولد كل معطيها الله قسمه أيه. الوالد له السدس والباقي للأولاد. الوالد أيه. له السدس والباقي الأولاد. لا مانع به ولا يكون عتقهم وصية. السدس السدس من ولد ولده ايه ولده الى منه مثلا توفي الى توفي الولد والولد له عيال له الأولاد ذكور فهو الأب ما يأخذ إلا السدس والباقي كله لأولاد الذكور لو ما له إلا ولد واحد. المال كله للولد بس والأب له السدس. والأم كذلك ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك. نعم ولا مانع به ولا يكون عتقهم وصية. اي نعم هل هو مثلا اخبر عنه انه ما عتقه او هل مثلا قريب له ما يقوم بالوصية من رأس المال يعتقون. ولو دبر ابن عمه دبر اي يعني المدبر وهو العبد المدبر اللي يعتقه عن دبر يعني يقول مثلا هذا بعد حياة بعد موتي ترى حر. نعم ولو دبر ابن عمه عتقه عتق. نعم عتقه نعم ولم يرث اي نعم لانه وقت ما عتق وقت ما وهو قن وقت ما خرجت روح ذاك وهذا ما هو بحر ما صار حر الا بعد موته ولا صار بعد موته وما استحق شيء من الميراث. نعم وان قال انت حر اخر حياتي عتق اي اذا قال اخر حياتي لانه معناه قبل خروج روحه وصار حر فاذا خرجت روحه وهو حر يرثه اذا كان من الورثه. نعم كتاب الوصايا. نعم كذا يسال قل ما راي الاسلام في التوسل ما رأي الإسلام في التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم صلى وسلم وبالأولياء والصالحين وما تفسير قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الآية؟ التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالأولياء والصالحين ذواته هذا ما يجوز. انك تقول مثلا اسألك بنبيك يا ربي او اسألك بجاه اوليائك الصالحين او بجاه نبيك هذا ما ينبغي، لكنه ما يصل الى درجة انه شرك، ما يقال شرك، لكنه هذا من الامور المبتدعة ولا يجوز ولا ينبغي للانسان يفعل هذا لانه لم يكن يفعلونه. اما التوسل بمحبتهم محبة النبي فهذا طيب، لأن محبة النبي دين، يدين الله العبد به، ولا يصح إسلام الواحد إلا محبة النبي. وكل ما اشتدت محبته للنبي قوي إيمانه، كل ما ضعفت محبته من الرسول ضعف إيمانه. فإذا قال اللهم إني أسألك بمحبتي لرسولك صلى الله عليه وسلم هذا طيب، لأن المحبة هذه دين، يدين الله الإنسان بها محبة النبي. وكذلك محبة الصالحين اللي تعرف أنه رجل صالح بمحبتي لعبادك الصالحين فهذه عبادة وطاعة، لأن النبي يقول أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. فإذا أحببت الأولياء والصالحين محبة لله تتوسل بمحبتهم، محبتهم دين، أو تتوسل بمحبة النبي، محبة النبي دين، لكن تتوسل بذواتهم اللهم بجاه عبد القادر ولا بجاه فلان ولا بجاه أحمد البدوي ولا لا، لا هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي ولا يجوز هذا. أما قوله سبحانه وتعالى ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا صحيح، هم بنفسهم ما عليهم خوف ولا يحزنون، لكن الناس مش كارهم، ما يتعلق بهم أحد، الإنسان نفعه له الحال ولا ينفع الناس، ما ينفع ولا ولده ولا ينفع ولا أبوه، صلاحه له وحده، لأن الله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم عليه السلام من أعز الأنبياء وأفضل المرسلين بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حاول يا أبتي يا أبتي، وحاول أبوه ولا واستغفار ونهى، ما كان استغفاره لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وكذلك نوح عليه السلام ولده يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ثم قال يا ربي إن وعدك الحق وأنت نبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، هذا ما هم منك. فالأولياء هم بنفسهم ما عليهم خوف ولا يحزنون لأنهم أعمال صالحة، ورضي الله عنهم بسبب أعمالهم الصالحة. هل عم الناس وتعلق الناس بهم ما ينفعونهم. السلام عليكم. هذا خير إن شاء الله، هذا خير إذا كان محافظ على طاعة الله فهذا فعل مبارك إن شاء الله، هذه الرؤية الصالحة تلك عاجل بشرى المؤمن، هذه بشارة خير إن شاء الله. هذا فعلا طيب إن شاء الله، هذا فعلا طيب، وبعدين رجع على الطاعة والعبادة. إيه واستمر عليه. الحمد لله، هذا فعل مبارك إن شاء الله، هذا طيب إن شاء الله. لا لا ما في صدقة، بس يستمر، بس ما في صدقة ولا شيء، بس يستمر على طاعة الله. عاد هذا إذا استطاع يتصدق عنه جزاه الله خير. ما بلازم، لا لزوم، ما في لزوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وساع صاحب السؤال. نعم صاحب السؤال هنا. صاحب السؤال الورقة فهمت الجواب ولا ما فهمت؟ ذواتهم لكن بمحبتهم نحبهم بالله ونعتقد محبتنا للأولياء والصالحين دين دين الله به وننتظر الأجر من الله، لأن النبي يقول أوثق دور الإيمان أن تحب بالله وتؤمن بالله، من رأيت رجل صالح ويعمل بطاعة الله تحبه هذا الله سبحانه وتعالى يجرك عليه ولا دليل على إيمان. لكن إن ورت إنسانا يعمل بالمعاصي تبغضه لله هذا من أفضل الأعمال. لكن ما نطلب منه حاجة، نطلب من لأن الله يقول له يستجب لكم، ولا نطلب من أحد حاجة لأن الله المتصرف بكل شيء سبحانه. ناجي هانا سواد الشفير صاحب ركاب، يعني بجيب ركاب وبوضي. لما باجي هنا بعمل عمرة وطوف طواف الوداع، والله أعلم إني أرجع ولا ما أرجع. إذا الله قسم لي وأرجع مرة ثانية بعد أسبوع أو أسبوعين يجوز لي عمرة ثانية مرة ولا زيارة؟ تجوز العمرة للركاب ثاني مرة في داخل البلد ولا لا تجوز؟ بقوا هنا 7 أيام نفس الركاب اللي معاي. إذا أرادوا يأخذوا بيروحون للتنعيم عمره ما في بس. لكن صرتوا يدفعون الثواب أفضل منه، لكن لو قرروا جابوا عمره ما في بس. نية العمرة تجوز عن أحد الأشخاص الغائبين شديدين عديدين بس ما معهم فلوس يجوز، لكن إذا كان أذنهم نعم إذا وصوا بهذا الشيء. لكن أهل بيته إذا ولو إذا كانوا ما قالوا له شيء ولا أذنهم وكذا أو ممكن يتصل بهم بالتلفون يقول لهم سووا عمره، وإذا قالوا يسوي لهم عمره. شاكرين. عمل ميت يعمل ميت تعمل وين جائزة أفضل عمر الميت يا حبيبي شيخ طواف شو الحرم أنا ممكن جمعك لحفظ على مسجد إيه ما في شيء الحرم أفضل لأن وإن كان إن شاء الله نرى 100,000 صلاة في الحرم وغير الحرم في مكة مساجد مكة، ولكن مسجد الحرم ممتاز عن غيره لأن أول قدم العبادة أبوه لها فضل كثرة الجمع له، لأن النبي يقول صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. الجماعة الحرم كثيرين بس الأكثر أجر، ولكن إن شاء الله 100,000 حاصل أفضل أفضل خليك افضل العمر على المتوفى افضل العمر يدل عمره المتوفى من طول هنا على ابوه ولا لعبه ما يخالف ولا الطواف او الكعب ولا اي مفضل لا ياخذ له عمره احسن احسن بسم الله الرحمن الرحيم يعني مثلا الانسان يخطب لامرأة ويجي واحد يخطب على خطبة هذا ما يجوز، النبي نهى عن ذلك لا يخطب على خطبة أخي ما يجوز محرم العمر ما يجوز يخطب حتى ما ينتظر إما يردون ولا إما يعقونه ويسكت وإلا يردون وإذا علم أنهم ردون فيخطب ما هو يخطب وهو ما دري ما جابوه أو لا ما يجوز ما يجوز وحصل هذا إذا حصل بس يعثب طول العمر يولي اللي بير عليه يحرم مغادي واللي كيف واللي مهنا وهو في مكة لا لو خرج للتنعيم يكفي يخرج للتنعيم يكفي تنعيم وين معروف العمرة هنا معروف طيب الشيخ إذا كان مقيمين هنا ها ممن يقيم الأخوة اللي من خارج البلاد أي. بس يقيمون هنا في المملكة لعمل أو لشيء أي. ولكنهم يمكن في كل أسبوع يعملون عمرتين في الحكم هذه والله ما مكروه تكراره تكرار العمرة الطواف أفضل خصوصا اللي في مكة، أما إن كان أنه مثلا بالطائف ولا بجدة ولا بالمدينة فهذا ما في كراهة ولكن المقيمين في مكة لا المقيم في مكة يكره له أنه مثلا بأسبوع أو كذا وكل شهر يروح ويأخذ عمره بدل انه يروح وياخذ عمره الافضل انه يجي ويطوف بالبيت ما يتيسر له في طوافه مثلا ثلاث مرات اربع خمس مرات ست مرات افضل له من انه يروح وياخذ عمره. طيب واذا قيل مثلا اني ارغب في الطواف وفي السعي كمان؟ لا السعي ما هو مشروع. يقول ان الصفا والمروه من شعائر الله. فمن حج بس واعتمر. فمن حج واعتمر بس غير الحج والعمره ما يطاف. ومن تطوع طيب؟ اي من تطوع خير في عمره او حج. اما السعي هذا يعني ما هي لا لا ما هو مشروع. لا لا ما هو مشروع. يحرم ثيابه ما هي بيضة غير البيضة ما في بأس. المهم بس إن ما تكون مفصلة مفصلة على هيئة العضو ما يخل. لو أحرم شيء أخضر ولا أحمر ولا ذا لا بأس جائز. المهم لا يكون مخيط بس ولا كل واحد إلا أن الأبيض أفضل. وإلا لو أحرم شيء أحمر أو أصفر أو أخضر ما في مانع إلا شيء فيه ورس أو زعفران هذا اللي منهي عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للبائع وللبائع الممر والسقي حتى يرفع. وكذلك رب العرية. أخبرنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث وحدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للبائع إلا يشتيط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا يشتيط المبتاع. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن عبد حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها ثمرا. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن داود بن حسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من الثمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. شك داود في ذلك. حدثنا زكريا ابن يحيى حدثنا أبو أسامة قال أخبرني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسأل ابن أبي حتمة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم. قال أبو عبد الله وقال ابن إسحاق حدثني بشير مثله. نعم. ذكر المصنف هنا رحمه الله عدة أحكام في هذه الأحاديث منها أن الإنسان إذا باع نخلا قد أبرت يعني معناه التأبير إذا تشقق الطلع وقطعت الكفرة قطع منها ووضع فيها اللقاح وباعه فإنها تكون للذي لقحها. من باع نخلا ثمرته قد أبرت فهي للذي بتاع إلا أن فهي للذي باع إلا أن يشترط المبتاع. فإن شرط مثلا أنت اشتريت بستان ها النخل وقد أبرت يعني تشقق الطلع وحطيت فيه ذا وقطعت الكوافير وبعته إذا كنتم ساكتين أنت وياه فالأصل أن الثمر لك لأنه طلع وعن وهو بيدك، لكن إذا قال المشتري بشرط أن الثمر تبع البيع فهذا له، لأن النبي قال له إلا أن يشتري ثمر، فإذا شرط فله ذلك، أما بدون شرط فهو للذي باع. هذا حكم بيع النخل. أما والموضوع الثاني في الحديث الأول موضوع العبد، لو أن إنسان باع عبد وعليه كسوة طيبة فهو البيع على العبد، بس سمى الكسوة اللي عليه فهي سيدها الأول، ما تأخذها أنت اللي شريت العبد، إلا إن اشترت قلت ترى شريت العبد وما عليه، لأن العبد يمكن يكون عليه مثل مثلا مشلح له بالفيم 3000، يمكن يكون عليه مثلا انتقل له سيف كذلك بالفين أو 3000 ومجمله سيده يبي يبيعه، هم يصير عليه مثلا كيف هذا السيد، إلا إن قلت أن ترى شريت العبد وما عليه فهذا لك الشرط. أما بدون شرط فالعلم أنه باعه عليك بدون شرط يأخذ هذول اللي عليه ويقول خذ عبدك، هذول لنا الملابس ما هم بلوك، فهذا النبي أخبر أنه يكون إلا إذا شرط، فإذا قال لا أنا شريته واللي عليه فهذا ما يخالف.